الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، لا شك أن المسلم مطالب بأن يعرف حدود ما حوله وأن يعرف الأحوال والأحداث التي تحيط به، فإن الله تبارك وتعالى لم ينزل هذا الدين كي يتعبد به في المساجد فقط، وإنما أنزل هذا الدين لإصلاح الدنيا. وأن يقول، وهذا السؤال يتكرر على المسامع كثيرا، ألسنا نحن معشر السلف؟ قائلهم ألسنا نحن معشر السلفيين مطالبون بأن نبتعد تماما عن السياسة؟ وهذا كلام في غاية الخطورة، هو خطأ محض. أما أنه في غاية الخطورة فلأن هذه يعني نقول يعني وكأن إخواننا من السلفيين يعني تشربوا العلمانية ولكن بصورة مغلفة، العلمانية التي تريد إقصاء الدين عن شتى مناحي الحياة. فهذا الدين أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كي يصلح به الدنيا. المسلم مطالب بأن يعرف السياسة وكيف يصلحها بشرع الله تبارك وتعالى، ومطالب بأن يعرف الاقتصاد، ومطالب بأن يعرف أحوال الناس والاجتماعيات وما إلى ذلك من أمور. على كل حال لا أريد أن أطيل كثيرا، لكن يعني من اللافت جدا للانتباه الأحداث الأخيرة، سواء أحداث اسكندرية أو أحداث تونس التي أسميها بالأحداث المباركة. أولا أحداث الاسكندرية هنا في مصر، يعني إذا أردنا أن نتكلم أولا يعني ينبغي أن نوصف توصيفا شرعيا صحيحا. هل هذه الأحداث يعني تجوز شرعا أو لا تجوز؟ على كل حال يعني أرى كلمة أهل العلم متفقة على أن مثل هذه الأحداث لا تجوز شرعا. لا تجوز شرعا لما؟ لا أقول لأن النصارى في مصر لهم عهد وذمة، ولكن لأن لهم شبهة عهد بها تعصم دماؤه. النصارى في مصر لهم شبهة عهد، بهذه الشبهة تعصم دماؤهم، ولا يجوز هذا الذي حدث على أي وجه من الوجوه. ولا شك أن المفسدة فيه راجحة على المصلحة على أي حال من الأحوال، فهو أمر يعني يتسبب هذا الأمر، لا شك أنكم تعلمون أنه تسبب في شدة القبضة الأمنية على الدعوة. هذه من ناحية، من الناحية الداخلية. ومن الناحية الخارجية فإن أعداء الأمة يتسلطون عليها ويحاولون بشتى الطرق زرع الفتن وخلخلة الأمن. طيب، لكن أنا لي سؤال في هذه المرحلة، ولا سيما أننا سنمر مرورا سريعا. يعني المسلم يتساءل، يعني أنا أتساءل كمسلم ورجل متابع للأحداث، هل هذه الأحداث فعلها المسلمون فعلا؟ إلى الآن لم تثبت أي جهة لا خارجية ولا داخلية أن المتورط في هذه الأحداث مسلمون، بل بالعكس أصابع الاتهام تشير إلى ثلاث جهات. الجهة الأولى أقباط المهجر الذين يعني لا يفتؤون، يحاولون أن يزعزعوا أمن هذه البلد، ويحاولون بقدر الإمكان أن يحصلوا على أكبر قدر ممكن من المصالح. وأقباط المهجر منذ زمن بعيد هم يطالبون بدولة مستقلة للنصارى في الجنوب، وهذا أمر لا يخفى على أحد. هذه الجهة الأولى التي تشير إليها أصابع الاتهام. الجهة الثانية، وهذا الأمر ليس ببعيد كذلك، الكنيسة المصرية متهمة بذلك حتى يسمح لها بأكبر قدر من الابتزازات. وأنتم تعلمون أنهم على الفور قالوا نطالب، نحن نرى ضعف المؤسسة الدينية. طب أنت مالك ومال المؤسسة الدينية في مصر؟ هذا أول. ثانيا قالوا نطالب بحذف المادة الثانية من الدستور، يعني المفترض أن الإسلام لا علاقة له بالتشريع، هكذا قال. هكذا قالوا. وقالوا إن السبب هكذا يقولون، قالوا إن السبب في هذا الذي حصل وغيره هو تشنج الخطاب الإسلامي من المشايخ، هكذا يقولون إن المشايخ يتخاطبون بخطاب إسلامي متشنج، في نوع من التشنج. ونحن بدورنا نتساءل، أليس الخطاب المتشنج الذي ورد من الكنيسة من سواء من شنودة أو أبشوي أو غيره هو من أكبر الأسباب في مثل هذه المحن؟ يعني حين يخرج علينا أبشوي بوجهه الكالح ليقول إن المسلمين أضياف على الأقباط في مصر، أليس هذا مما يثير الحصائد وأليس هذا من الأمور المستفزة التي قد تدفع إلى مثل هذه الأعمال؟ أنا باختصار الجهة الثالثة التي تشير إليها أصابع الاتهام بحسب التحليلات السياسية هو الموساد الإسرائيلي. قلت لكم أن مثل هذا الحدث نحن نرفضه رفضا باتا، نرفضه تماما، لأنه من الوجهة الشرعية غير جائز وفاعله آثم، هذا أولا. ثانيا المفسدة فيه أكبر من المصلحة بكثير، المفسدة المترتبة عليه أكبر من المصلحة بكثير. أضف إلى ذلك أنه أدى إلى ابتزازات ومطالبات النصارى المستمرة بحق وبغير وجه حق. ونحن لنا بفضل الله عز وجل لنا يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في كيفية التعامل مع النصارى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين مناطين، بين مناط الحرب ومناط الدعوة إليه. مناط الدعوة يحتاج إلى حكمة ورفق ولين، لكن الحرب نعم تحتاج إلى غلظة وشدة وتحتاج إلى قتل وقتال وجلاد وما إلى ذلك. على كل حال نحن نستطيع أن نستخلص كيفية التعامل مع النصارى من الوفد الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة في العام التاسع للهجرة، وهو وفد نصارى نجران. والنبي صلى الله عليه وسلم في البداية كتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، وكأنه يريد أن يقول لهم أنا عبد وعيسى عبد، عيسى ليس بإله. فالمسلمون وسط بين طائفتين مفرطتين من الناس، الطائفة الأولى طائفة النصارى التي تؤله المسيح عبد الله ورسوله، والطائفة الثانية هم اليهود الذين يتهمون المسيح بأنه ابن زنا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهاتان الطائفتان طائفة يعني بين طرفي التفريط كما يقال. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم هذه الرسالة، ويعني أجري بالأحداث سريعا، فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ودخلوا المسجد، وهذا فيه في الحقيقة دليل كما يقول العلماء على جواز دخول المشركون المسجد إن كانت ثمة مصلحة، إن كانت ثمة مصلحة. دخل الوفد، وبمجرد دخوله الوفد، دخول الوفد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اتجه إلى المشرق وبدأ يصلي. أن تخيل وفد نصراني يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي صلاة النصارى، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسمح له بذلك ولا يمنعه، بل يزجر الصحابة أن يمنعوه، لا تمنعوه، دعوه، اتركوه. ثم يخدمون على النبي صلى الله عليه وسلم بثيابهم الفارهة، ثياب الحرير وخواتيم الذهب، فيمتنع النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم، يوجد صوت يا الأخوة؟ السلام عليكم. طيب يعني نستطيع ان شاء الله تبارك وتعالى ان يعني نلمس فقه دعوة النصارى او فقه التعامل مع النصارى من خلال وفد نجران الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فدعاهم الى الاسلام. يعني في البداية انا قلت، ربما الصوت لم يكن واصلا، انا قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الوفد المسجد، وهذا فيه دليل على جواز دخول غير المسلم المسجد للمصلحة، هذا أولا. ثانيا وقف الوفد يصلي ناحية المشرق، يعني إلى غير قبلة المسلمين، إلى قبلتهم، ومع ذلك لم يزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكهرهم ولم ينهرهم وتركهم حتى أكملوا صلاتهم، ثم يعني تلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نختصر الأمر، ثم عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم الإسلام، عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام على هذا الوفد، فردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ردا في غاية الغلظة، فقالوا له يا محمد، انظر لم يلقبوه بالرسالة ولم يقولوا يا رسول الله ولم يكنوه، ومع ذلك استمع منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى فرغوا من كلامهم، قالوا يا محمد كنا مسلمين قبلك، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بلطفه المعهود وبلينه المعروف وبرحمته الكبيرة، وقال لهم يمنعكم من الإسلام ثلاثة أشياء: أولا عبادتكم الصليب. قلت عبادة الصليب عبادة باطلة، والصليب رمز من رموز الباطل، فلا يصح أبدا بحال من الأحوال، أبدا بأي حال من الأحوال أن يقال أن يرفع رمز الهلال مع رمز الصليب. لا يمكن أبدا أن يستوي الهلال والصليب، لا يستوي رمز الباطل ورمز الحق أبدا. قال يمنعكم من الإسلام ثلاثة: عبادتكم الصليب، وأكلكم لحم الخنزير، وادعاؤكم لله ولدا، أنكم تدعون لله ولدا. فهذا دليل على أنكم لستم مسلمين، والمفهوم المخالف أنكم كفار، والكفار ليسوا من أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الكلمات التي نادى فيها علي في حجة أبي بكر، قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يعني إيه نفس مؤمنة؟ يعني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وما سوى هؤلاء لا يدخلون الجنة أبدا. فهذا فيه دليل على أن المسلم لا يستوي والنصراني أبدا. هل يستويان مثلا؟ لا يمكن أن يستوي المسلم والنصراني، هذا من الإفك وهذا من الباطل أن يقال أن المسلم والنصراني سواء. ويعني من شؤم هذا الحادث الذي حدث أنه خرجت علينا بعض الأناشيد الساقطة المنافية لعقيدة الولاء والبراء، والتي تذيب عقيدة الولاء والبراء، كقولهم مثلا محمد ومينة، يا محمد مسلم ومينة نصراني، محمد ومينة راكبين سفينة في حبك يا مصر. أنا يقول يعني الاثنين في سفينة واحدة، ولا شك أنهم إذا كانوا في سفينة واحدة وقلوبهم على قلب رجل واحد فلا شك أن هذه السفينة لا بد أن تغرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا أمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يمنعكم من الإسلام ثلاثة، وذكر هذه الثلاثة، فتركوا هذه لعلمهم أن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق. ثم دخلوا في أمر آخر، هم لا يفتؤون أبدا، يعني يثيرون الشبهات والشكوك والحجاز بغير الحق. فقالوا يا محمد إنك تقول في صاحبنا قولا عظيما، صاحبهم عيسى صلى الله عليه وسلم، إنك تقول في صاحبنا قولا عظيما، يعني يريدون أن يقولوا إنك تقول قولا منكرا ليس صحيحا في عيسى. قال وما أقول؟ قالوا إنك تقول إنه عبد. وده أمر طبعا أمر مسألة عقدية لا يمكن أبدا التنازل عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض المتخذلين إن هو يقول لهم مثلا على سبيل المثال لا فيش مشكلة، يعني نستدرجهم حتى نتألفهم على الإسلام وحتى يتمكن الإيمان من قلوبهم نوافقهم على هذا. لا لا لا لا لا، لا تنازل في مسائل الاعتقاد أبدا أبدا، لا تقدم التنازلات في مسائل الاعتقاد. فبما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أجل. قالوا له إنك تزعم تقول في صاحبنا قولا عظيما تزعم أنه عبد؟ قال أجل أجل، إنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فانتهوا من هذه وأرادوا أن يدخلوه في أخرى. فقالوا يا محمد إن كنت صادق، وكلمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم تخيل هذه الغلظة والصفاقة في الكلام، يقول إن كنت صادق، معنى الكلام إن كنت صادقا يعني نسبة الصدق معك، نسبة الصدق تقول فأرنا رجلا مثله. هم يريدون أن يقولوا إنه معجزة من المعجزات منقطعة النظير لا يمكن أن تتكرر، فأرنا من هو مثله. فضرب الله عز وجل لهم مثلا بالغريب بما هو أغرب منه، فأنزل قوله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فأكثر اللجاج والحجاج والجدال في الباطل، فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المباهلة نزولا على قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذبين. انظر، اجتمع بعضهم إلى بعض وقالوا تعلمون أنه رسول الله حقا، إذن هم يقرون أنه رسول الله، ولكن الأمر كما قال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقالوا وتعلمون أنه ما باهل قوما نبي قط إلا هلكوا، ما باهل قوما نبي قط إلا هلكوا فانزلوا على قوله. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا نباهلك فأمر بما شئت. فأمر بألفي حلة تؤخذ منهم، قالوا بعث معنا رجلا أمينا، فبعث معهم قال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، قم يا أبا عبيدة. فقام أبو عبيدة ليجبي منهم الصدقة. أنا أقول أن هذه الحادثة ترتب عليها أثار أليمة وسيئة. من هذه الآثار أن الابتزازات، ابتزازات النصارى، تذويب، يعني النصارى الآن يقولون إن كما قلت لكم أن الأسباب الذي حصل تشنج الخطاب الديني المسمح للمتطرفين بالحديث، ارتفاع الأصوات في المساجد، خطبة الجمعة من ضمن المشاكل عند النصارى. معنى الكلام أنهم يريدون أن تمنع خطبة الجمعة، يريدون أن يحذف من أن لا تكون الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع، ويريدون أن تحذف هذه المادة من الدستور، بل يطالبون من طرف خفي بإقامة دولة لهم. هذا كله من الأسباب التي تحدث الفتنة والفرقة بين أبناء هذه الأمة. ثانيا، تذويب عقيدة الولاء والبراء. يعني أنا الآن نقول نحن نحسن إلى من أحسن إلينا من النصارى واليهود والمجوس والكفار، ولا يجوز لنا بحال من الأحوال يجوز أن تصرف أموال الزكاة إلى، أنا أقول أموال الزكاة إلى النصارى إن انتهى المسلمون، يعني إن لم نجد لها مصرفا من المسلمين يجوز صرفها للنصارى. هذا الأمر الآخر، الصدقات جائزة. إن كان لك جار نصراني جاز لك أن تحسن إليه وأن تعطيه من صدقة مالك بخلاف الزكاة، أقصد الصدقة الزائدة عن الزكاة، وهذا في غاية الإحسان. وأنا أقول أيها الإخوة، يعني المتتبع للتاريخ الإسلامي يعلم أن الأقليات النصرانية واليهودية والمجوسية وغير ذلك من الأقليات لم تكن محترمة أبدا في دولة من الدول كما كانت محترمة في دولة الإسلام في كتب التاريخ وغير ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للكفر ألم يمنع الحجاب في معقل العلمانية في أوروبا، فرنسا التي تدعي أنها معقل العلمانية، منع الحجاب، تمنع المسلمات. يعني ما الذي يجلبه الحجاب من ضرر على دولة كفرنسا حتى تمنعه؟ ألم تمنع، يمنع بناء المساجد؟ حتى في نيويورك منع بناء المساجد ومنعت المآذن. يعني الحريات مقيدة تمام التقييد في الدول الغربية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأنا الذي أريد أن أنبه عليه أنه لا ينبغي أبدا أن نتحدث من زاوية المنهزم، يعني لا تضع نفسك في موضع المنهزم الضعيف. نحن لم نرتكب هذه الحادثة، ونحن بفضل الله عز وجل نحن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، لعلنا بفضل الله من أعلم الناس بحقوق الأقليات النصرانية وغير النصرانية. ولكن ينبغي كذلك أن تلتزم هذه الأقليات بحدودها، ينبغي أن تلتزم هذه الأقليات بحدودها وأن تتجاوز هذه الحدود. لا ينبغي أبدا أن ينفخ في البوق ويقال إن النصارى يمثلون 15% من مصر، كلام باطل. بل الإحصائيات العالمية تبين أنه ربما يعني لا يزيدون عن 3% أو 3.5%، وهذا أمر يعني معلوم. على كل حال، يعني أنتهي من ما كان متوقع أن أطل في هذه النقطة بهذه الصورة. ما تبقى من أفكار مع أسئلة الإخوة إن شاء الله تبارك وتعالى ومشاركتهم، لكن أنتقل سريعا إلى ما حدث في تونس. الحقيقة أيها الإخوة، يعني كثير من الناس يتساءل، يعني ما السبب، ما هي الأسباب التي حدث بما يعني حصل في تونس؟ أيها الإخوة، الظلم الكبت يولد الانفجار أيها الإخوة، الكبت يولد الانفجار. ومن المعلوم أن كما يقول شيخ الإسلام، وهذا ما قرره ابن خلدون رحمه الله تعالى في طول المقدمة وعرضها ومعنى كلامهم، أن الله تبارك وتعالى يثبت دعائم الدولة الكافرة وينصرها إن كانت عادلة، ويدمر ويمحو الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. والظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يعني لقد وضع يحيى البرمكي، وهذا رجل من أعظم وزراء دولة البرامكة. دولة البرامكة دولة عظيمة معروفة، يعني إذا ذهبت إلى حاكم من حكامها تطلب المال، تسأله تطلب المال يعني يحثو لك المال حثوا ولا يعده عبدا. يعني تخيل يملأ لك جرابا كبيرا من المال من الدنانير والدرهم ويعطيه لشدة ثراء هذه الدولة. لقد وضع واحد من أعظم وزراء هذه الدولة في السجن، يحيى البرمكي، ومعروف وضع ولده في السجن، فبينما هو في القيد هو ولده، فسأله ولده متعجبا وقال له يا أبا، قال له يا أبا بعد الأمر والنهي والمال والسلطان صرنا إلى ما ترى. فقال له يحيى كلمة مجرب، أجابه إجابة مجرب، قال يا بني اسمع، قال يا بني دعوة مظلوم غفلنا عنها غير أن الله عنها لم يغفل. الله أكبر يا بني. هكذا يقال لأهل الاستبداد في كل عصر، والظلمة الباغين الطاغين الذين يعني دمروا البلاد وأكلوا حقوق العباد، يقال لهم إياكم ودعوة المظلوم فأنتم تغفلون عنها غير أن الله تبارك وتعالى عنها لن يغفل أبدا، عنها لن يغفل. فالظلم من أكبر هذه الأسباب، ونيل الظلم لا يطول أبدا، بل كلما اشتد القهر واشتد الكب فإن ذلك لا بد أن يتولد عنه الانفجار. أرى خلل الديار وميض نار فيوشك أن يكون له أوار. طيب احنا الآن بعض الإخوة يتساءل يسألوني كثيرا، ويقول يا شيخ الآن يعني الموقف الذي حصل في تونس، يعني هذا الموقف صحيح أو غير صحيح؟ الحقيقة أن ما فعله زين الهاربين، يعني بركات زين الهاربين وبركات الحبيب بورقيبة، فزين العابدين ابن بورقيبة حبيب بورقيبة كما قلت لكم حول جامع الزيتونة إلى خمار. ما فعله بورقيبة جامع الزيتونة ذكرته لكم، وهذا رجل قنن قانونا يقضي بمنع التعدد. يعني تخيل أن أحد الناس تزوج امرأة ثانية في عهد الحبيب بورقيبة الذي قنن هذا القانون، حتى يخرجه المحامي من هذه الورطة التي هي بزعمهم ورطة. ماذا قال؟ قال إنها كانت عشيقته وليست امرأته، فحكمت المحكمة ببراءته. وطبعا منع الحجاب، وانت تعلمون أن الحبيب بورقيبة منع الصيام وقال إن الصيام تخلف لأنه يؤثر على الإنتاج. يعني الرجل ملك الدولة كام وعشرين سنة هو زين الهاربين، أين الإنتاج الذي أرانا إياه؟ منع الحجاب وحارب الصوم. أنت تخيلون في عصر زين العابدين ابن علي كان الطراق يراقب المصلون، يعني الذي يصلي صلاة السنة بالمسجد. أنا كنت لا أتخيل هذا الكلام، يعني حتى تواتر عندي كثير من الإخوة التونسيين الذين كانوا هنا بمصر، يعني بعضهم أخذ في رمضان، ويعني في رمضان أخذ من مصر ثم سلمته أجهزة الأمن المصرية لأجهزة الأمن التونسية، وكانت هناك تسمى جهاز مكافحة الإرهاب، لا يسمى جهاز أمن الدولة يعني ده. فجهاز مكافحة الإرهاب سجن هؤلاء الشباب. هذا الشباب أنا أعرفه شباب يعني أتى فقط كي يحفظ كتاب الله ويتعلم العلم الشرعي، يتعلم كيف يكون، ليس له علاقة بأي حركة ولا أي فكرة، ومع ذلك أخذ وسجن وقضي عليه بسجن يعني لا تعلم مدته. يعني هم سجنوا دون قضية ودون حكم معين، يعني الله أعلم متى سيخرجون، ولكن يعني الأحداث الأخيرة قضى الله تبارك وتعالى لعلها دعوة مظلوم، قضى الله عز وجل أن يخرجوا من المعتقد. تراقب الصلاة، يعني هو في صلاة الفجر تمشي أجهزة الأمن أجهزة الشرطة في الشوارع، البيت الذي تضاء فيه المصابيح وقت الفجر، يعني مش بقول ده هينزلوا يصلوا الفجر في المسجد، لا، تضاء المصابيح وقت الفجر، يأخذ الاسم ويخضع للمراقبة. فيعني هذا نظام، يعني أنا أجزم بأنه نظام، يعني كما يقال يعني نظام، وما كانوا يقولوا كده أوروبا يقولون نظام حديدي في محاربة الإسلام والمسلمين، نظام زين العابدين والحبيب بورقيبة. ذاك هذا الرجل كان يبغض الإسلام بغض في غاية العجب، ونظامه نظام لا نظير له في القهر والاستبداد. فالرجل يكره الإسلام من كل قلبه، هو أقوى خبير في محاربة الإسلام كما يقول الغربيون، وشرد الشعب التونسي. يعني هؤلاء التونسيون لم يعني يستطيعوا العيش في ظل هذا القهر والاستبداد. خرج، يعني انت تستطيع ان تقول ان الذين هم خارج تونس ربما هم يعني اكثر من نصف العدد الموجود في تونس الان، هاربون في اوروبا ودول افريقيا ودول شمال افريقيا وما الى ذلك، هاربون من شدة القهر والضنك والمعاناة والتضييق في العيش، في الوقت الذي تعلمون فيه ان هذا الرجل هرب باموال طائلة، يعني الحسابات تتضارب، وطبعا الفضائح متضاربة، لكن أقل ما يقال أنه هرب بما يقرب، يعني الذي أعلن عنه القدر المشترك مما أعلن عنه من الأموال التي هرب بها هذا الرجل وهربها من قوت هذا الشعب الضعيف المسكين الذي لا يجد لقمة عيشه. تخيل 20 مليار دولار، سويسرا تجمد الآن وفرنسا وأمريكا وإنجلترا، 20 مليار دولار فقط. وتواترت الأنباء بهروب زوجه بطن ونصف ذهب، طن ونصف ذهب. طبعا هؤلاء الناس نسوا الله تبارك وتعالى فنسيهم، نسوا الله تبارك وتعالى، وكأنهم يظنون أنه لن يأتيهم الموت أبدا، الموت لن يأتيهم ولن يكون هناك حساب. هذا ليس فعل رجل مؤمن بالآخرة أبدا، ولا مؤمن بعذاب القبر، ولا مؤمن بأن هناك قيامة وهناك جنة وهناك نار وهناك إله سوف يحاسبه على كل ما قدم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا استعراض سريع لهذا الذي كان يحدث من هذا النظام. فكثير من الإخوة يسأل عن الموقف الشرعي، الموقف الشرعي في الحقيقة واضح أن هذا رجل يعني على الخلفيات السابقة كفره كثير من أهل العلم، يعني هو بهذه الأفعال يخرج من الإسلام. ومعروف موقف أهل السنة من جواز الخروج على الحاكم إن كانت الحاكم الكافر، إن كانت المفسدة أقل من المصلحة. وأنا أرى يعني أن المفسدة التي حصلت لا تكتبها، يعني 70 أو 80 ماتوا، هذا ربما يحدث في حادث مروري في يوم واحد، حادث مروري في يوم واحد. طيب يعني نحن ينبغي أن يكون موقف أهل السنة أيها الإخوة موقفا وسط من الحكام، يعني لا ينبغي أن نصل بالحاكم إلى درجة الإله ونفهم الأحاديث على غير الوجه الذي أرادها منها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من الناس يقول له اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، هذا كلام باطل. نحن نرى نعم السمع والطاعة لولاة الأمر كلام باطل، أقصد فهم الحديث، لأن الصحابة فهموا الحديث على غير هذا الفهم. أبو بكر قال إذا أحسنت فأعينون وإذا أسأت فقومون. الخلفاء الذي يدرس سيرة الخلفاء الراشدين يرى أن هناك تفاعل بين الحاكم والمحكوم، الحاكم ينصح، الحاكم ليس فوق النصيح وليس فوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن كنا نرى نحن أهل السنة أن نصيحة الحكام ينبغي ألا تكون كنصيحة أحد الناس، نصيحة الحكام زي نصيحة أي أحد، يعني أي أحد يمكن نصيحة ولدك ليست كنصيحة زوجتك، ليست كنصيحة جارك أو قريبك أو صديقك أو الرجل العادي في الشارع، ليست كنصيحة صاحب السلطة. الحاكم ينبغي أن يكون هناك لين ورفق في نصيحته، وأن يكون هناك اختفاء، حتى يعني اختفاء بالنصيحة حتى لا يؤذه الشيطان وعز السلطان على البطش لمن أمام. أو نفرط أو نقول يعني ليس لهم أي حق وليس لهم أي فضل. المسلم ينبغي يعني أن يكون وسط وكلا، المسلم ينبغي أيها الإخوة أن يكون وسط. فنحن لا نؤله الحاكم ولا نرى أنه فوق المسألة، وفي نفس الوقت لا ندعو إلى الفتن وإثارة المشاكل، ولكن ينبغي أن يكون للعالم دوره، ينبغي أن يكون للعلماء دورهم في إصلاح الحكام، بل في إصلاح مسيرة البلاد والأخذ بأيدي العباد. فنحن نرى كذلك أن ما حصل في تونس كان من أكبر أسبابه البعد عن الشريعة المطهرة المباركة التي ما حكم بها حاكم إلا أعزه الله ووفقه. كل إن إحنا لا نستطيع التغيير بالطريقة، فعلا نحن لا ندعو لتغيير بطريقة همجية لا قيمة لها، لا يترتب عليها نتيجة طيبة، لكن ندعو مثلا على سبيل المثال من الاقتراحات أن يكون هناك مقاومة من المؤسسات، مؤسسة كمؤسسة جمعيات أنصار السنة أو الجمعية الشرعية أو المؤسسات الموجودة التي لها ثقل، هذه المؤسسات تتكلم وتناصح الحاكم وترسل إليه وتكلمه وتنصحه وتراسله وتذهب إليه وتعرض عليه الحلول وما إلى ذلك من أمور. سائل الإعلام أن تتقي الله ولا تكون داعية فتنة أو داعية تزييف للحقائق. طيب يعني كثير من الناس يقول السؤال هذا يصل يأتينا كثيرا، هل البعزيزي كافر؟ يعني سمعت إن كان الإخوة عندهم دقة في النقد قالوا لي إن مجمع البحوث الإسلامية أفتى بأن المنتحر كافر أو البعزيزي كافر أو ما إلى ذلك. الحقيقة أن مرتكب هذا أمر في غاية العجب، من المعروف أن مجمع البحوث والأزهر عندنا أشاعرة، والأشاعرة مرجئة في العقيدة، يعني بمعنى تصدر مثل هذه الفتوى وأنا أقل وأنا أخشى أن تكون هذه الفتوى كما يتضح لي فتوى مسيسة، أخشى أشد الخشية من ذلك. معروف المرتكب الكبيرة، معروف مذهب أهل السنة أنه ليس بكافر، المرتكب الكبيرة ليس كافرا، وإنما مرتكب لذنب عظيم، يعني المنتحر مرتكب للكبيرة ومرتكب لذنب عظيم، إلا أن يكون مستحلا، لو أنه مستحل فهو كافر. طيب يعني هناك احتمالات أخرى لهذا الشاب على وجه الخصوص، قد يكون فعل ذلك في حالة غياب من الوعي. تخيل هذا رجل يعني يخرج يوميا ليحصل 5 دنانير أو 6 دنانير لينفق على عائلته وعلى أولاده، وإذا بالشرطة تصادر تلك العربة الصغيرة في الوقت الذي تصادر فيه مليارات الدولارات للدول الخارجية التي تستفيد منه ولا يستفيد منها الشعوب، تمص دماء المسلمين، وتأتي الشرطة لتكسر عربة هذا المسكين، تأتي الشرطة لتكسر. فلعل هذا يعني تسبب له في غضب شديد، فحصل له حالة من فقدان الوعي، هذا كله وارد. ففقدان الوعي لا يحسن الإنسان عنده، أو تستطيع أن تقول وهذا ليس ببعيد أن هذا كان له نية في إسقاط النظام الظالم الباغي المفتري المستبد، كانت له نية. فلو كانت له نية يعني نستطيع أن نلحق هذا الحكم بسهولة بحكم الغلام الذي قتل نفسه لأجل التوحيد، غلام الساحر الذي قتل نفسه لأجل نشر التوحيد في أمته. إن كان فعل بهذه النية يعني هو إن شاء الله من الشهداء، وإن كان فعل ذلك من باب اليأس والقنوط وأن الدنيا قد ضاقت في وجهه وهو في تام وعيه فهو مرتكب للكبيرة، أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. معروف أن الشرطة كان تقتل عشرات وتصادر أموالهم، ولا بد أن يعلم أنه صعب جدا أن تستكين الشعوب باستمرار، الشعوب تتطلع للتغيير، تتطلع، لابد من تطلع للتغيير. وأنا أقول يعني أن كثير من ينادي بتأليه الحاكم وعدم عد أخطائه وعدم الكلام حوله وعدم مناصحة أبواب الأنظمة القائمة المستبدة، يحذر أن تخطط ثورته، يخططها حزب شيوعي أو حزب الدستور الذي يتقنع بآلاف الأقنعة ويذهب كل يوم في قناع شك. فأنا أحذرهم من ذلك وأدعوهم إلى أن يصروا ويطالبوا بتحكيم شريعة الله تبارك وتعالى فيهم، وأن ينتدبوا العلماء المخلصين لتخليص البلد. أن أنبه أن من أعظم مقاصد التشريع الإسلام، أعظم مقاصد الشريعة، حفظ الحريات، حفظ الحريات والقضاء على الظلم والاستبداد. وأختم بقول أبي القاسم الشابي رحمه الله تعالى، هذا الشاب الذي مات في 25 من عمره وهو يوجه كأنه حي بين حبيب الفناء عدو الحياة، سخرت بأن في شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء، وعشت تدنس سحر الوجود وتبذر شوك الأسى في رباء، رويدك لا يخدعنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، كفي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح، حذاري فتحت الرماد اللهيب ومن يبذل الشوك يجني الجراح، تأمل هنالك أن حصدت رؤوس الورى وزهور الأمل، ورويت بالدم قلب التراب وأشربته الدمع حتى ثمل، سيجرف كالسيل سيل الدماء ويأكل كالعاصف المشتعل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وإن شاء الله نكمل معكم مع الأسئلة في الدنيا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أيها الإخوة، المظاهرات هي من المسائل النازلة، مظاهرات من المسائل النازلة، وهي مسألة فقهية كما تعلمون، اختلفت فيها أنظار العلماء، والذي أراه والله أعلم هو الجواز بضوابط من هذه الضوابط ألا تكون المفسدة أكبر من المصلحة، وألا يعني يقوم المتظاهرون بالكسر أو بتخريب ممتلكات الآخرين أو بتكسير ممتلكات الدولة، لأن هذه ليست ممتلكات للحكام إنما هي ممتلكات للشعوب، فينبغي الانضباط والمطالبة بالحقوق بنوع من التحضر والرقي. الله أعلم. والله قضية السودان أيها الإخوة تحتاج إلى يعني تحتاج إلى محاضرة يعني أرجوها إلى بعد ذلك، لكن هي تخضع لمسألة التنازلات التي تكلمت عنها، لأن مجرد التنازلات عبارة عن التنازلات كما أقول لكم عبارة عن حبات منظومة فعل، إذا نزلت حبة تبعتها أخواتها تباعا تنزل وراها مباشرة، ولذلك نحن برغم أننا أمة الحق وأمة الخير غير أن هذا الحق يحتاج إلى قوة تحمية. يعني في البداية قالوا لنا من عشرات السنين إن الجنوبيين في السودان مهضوم الحقوق، حقوقهم مهضوم وينبغي أن تحفظ لهم حقوقهم، ثم تطور الأمر وقالوا نطالب بحكومة لجنوب السودان، ثم تطور الأمر وطالبوا بإيه؟ بفصل الشمال، فهي بركات الشيطان وأعداء الإسلام التي يستخدمونها لهدم هذا الدين وتفريق وحدة الأمة وأنا أرى أن كان ينبغي أن يقف حكام العرب وأن يقف العلماء وأن يبينوا هذا الأمر، وأنه لا يجوز فصل الجنوب عن الشمال في السودان، ولكنه المخطط الغربي الخبيث الذي لا يهدأ أبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولعله أن تكون لنا إن شاء الله يعني محاضرة في مثل هذا الأمر. لا، والحقيقة أن الحاكم تونس ليس ظالما فقط، إنما هو كافر وكفره أهل العلم. لم أرى أحدا من أهل العلم المعتبرين لم يكفر حاكم تونس الذي كان يجرم الصلاة ويجرم المصحف ويجرم السنة ويجرم الحجاب وما إلى ذلك، فالخروج عليه إذا كانت المفسدة أقل من المصلحة والمصلحة أعظم من المفسدة خروج جائز، بل أهل العلم يقولون يجب على الأمة أن تتخلص منه في مثل هذه الحال، وقد حصل والحمد لله الذي أراح منه البلاد والعباد. والله حقيقة يعني الحكم على شيء فرع عن تصوره، وأنا لم أسمع عن هذا قبل اليوم. والله يقولون ان الشعوب، الاخ الذي يسال لو سمحت ما دورنا في انتخابات واختيار الحاكم ونحن نعرف من المصلح من المفسد، هذا كلام اظنه ليس بصحيح، لكن المحسن معروف والمسيء معروف والمصلح معروف والمفسد معروف، وعلى كل حال يعني انا اقول ان الناس في ذلك تبع لعلمائهم، يستشار اهل العلم واهل الفضل في ذلك ويتبعون فيه. والله أيها الإخوة، يعني سؤال الأخ، هل للإخوة الخوض في أمور السياسة وما فيها من مشاكل كي نستطيع الحل؟ هذا كلام يعني لا يؤخذ هكذا على عواهن، المسألة فيها تفصيل، يعني نحن لا ندعو كبعض الجماعات إلى الانخراط في السياسة وترك العلم الشرعي مثلا بالكلية وترك إصلاح النفس بالكلية، لكن نحن ما ندعو إلى الاتزان، أن تكون متزنا، يكون عندك علم بالواقع والناس يختلفون في هذا، فالعالم الذي ينبغي أن يفتي في الحوادث وفي النوازل ينبغي أن يكون على علم واسع ودراية كاملة بالواقع، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، وهذا طبعا يعني لا يستحسن لأحد الرعية، ينبغي فقط أن يعلم علما مجردا، يعلم ما يدور حوله، لكن أكثر ما يهمه أن يكون عالما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يستطيع به أن يقيم دينه، وما يستطيع به أن يطهر قلبه وأن يستعد له أخره وإصلاح دنياه، يعني الأمر لا يكون بهذه الصورة. لا نقول إن يعني لا نتطرف تطرف بعض الجماعات التي ترى أن السياسة كل شيء، ولا نفرط تفرط بعض المفرطين الذين يقولون أن السياسة لا قيمة لها وإنه ينبغي على الحركة الإسلامية أن لا تنشغل بالسياسة، هذا كلام خطأ، لأن السياسة ينبغي أن تنضبط بضوابط الشرع، فبالتالي وجب علينا أن نتصور تلك المسائل. صحيح، لكن أيها الإخوة أنا أريد أن أقول إن أنا يعني لا أصدق الحقيقة ان ما حصل في تونس هو وليد يوم وليلة، بل هو وليد تخطيطات بعيدة جدا جدا، وكثير من المهللين كان يرى منذ اكثر من عامين انه ستحدث تلك الثورة العريضة. نعم. صحيح، مش حكم له بذلك صحيح، بل يعني انا ارى ان هذه فرصة لان يفعل كل مسلم ما يدين به الله تبارك وتعالى. هذا من استغلال الحدث الذي ينبغي ان يفعله المسلمون، استغل الحدث ويحاول الذي يريد ان يطلق لحيته ويطلق، ويقيمون الان المساجد وينادون بتطبيق شريعة الله تبارك وتعالى، ويلبس النقاب ويلبس الثياب وتضاء ويرفع الازار وتضاء. لابد من استغلال هذا الحدث، لابد من تثبيت امر يفرض نفسه على الانظمة القادمة سواء كانت اسلامية او غير اسلامية. يعني مش ممكن ان نرجع مرة اخرى الى ما كان يحدث، ان تمنع الصلاة وتمنع السنة ومنع الحجاب وما الى ذلك، بل ينبغي ان نستغل هذا الحدث على احسن وجه. فينبغي ان ينصح، وانا انصح اخواننا الذين لهم يعني علاقة بالنت، ان يوجهوا رسائل الى اهل تونس بان يلتزموا شرع الله تبارك وتعالى. يعني المظاهرات لدفع المظالم جائزة، كمظاهرات مثلا التي كانت تحدث أيام غزة، وأنا أرى أن الرأي العام العالمي من خلال المظاهرات وخروج الناس في الشوارع هو الذي تسبب في الضغط الشديد جدا على إسرائيل، فتوقفت عن هذه الهجمة الشرسة الظالمة الباغية الطاغية وتوقفت عنها. أما خروج النساء، يعني من أهل العلم من يرى أنه لو خرجت النساء بالضوابط الشرعية المعروفة من ابتداء الزي وكانت بعيدة عن الرجال ولم تختلط بهن وما إلى ذلك جاز لها ذلك، غير أني أنصح بأن لا يحدث هذا من النساء وأن يوكل ذلك فقط للرجال. أنصح بأن لا يحدث هذا من النساء، يعني لأن المرأة ينبغي أن تكون مصونة، وينبغي أن يعني تصان ولا تتعرض لهذا ولا تتعرض لمضايقات بعض الفجرة أو الجهات الأمنية، والرجل أقدر على تحمل هذه المصاعب من المرأة، فأنا أنصح بأن لا تخرج النساء في مثل هذه الأشياء. الله أعلم. بالنسبة إيش للمظاهرات، مسألة جواز المظاهرات، المظاهرات أمر من الأمور الفقهية أولا، اختلفت فيه كما قلت لكم أنظار أهل العلم، فمنهم من يجوز ومنهم من يمنع، وأنا أرى الجواز. أضف إلى ذلك أن عندنا مثلا في مصر الدستور يسمح بمثل هذا، فليس يعني هناك محل من العرب لمن يقول إن لكلام من يقول إن المظاهرات خروج على الحاكم، ليس خروج على الحاكم، الحاكم نفسه يسمح بخروج هذه المظاهرات السلمية لأجل التغيير، فهذا فيه تناقض. فكيف تقول أنت أنها خروج على الحاكم؟ هي ليست خروجا على الحاكم، بل بالعكس يعني فيها خير، قد يكون فيها في بعض الأوقات خير، وقد تغلب فيها المصلحة على المفسدة، وقد تتسبب في خير كثير للناس، تتسبب خير في دفع ظلم، في جلب مصلحة وما إلى ذلك، والله أعلم. هذا كلام فاسد إذا قال أنها بدعة عن المظاهرات، أمر لما قلت لكم أمر من الأمور الحادثة، فإذا قال هي بدعة فيستطيع أن يحكم على ثلاثة أربعة الأمور النازلة في العصر أنها بدعة. كلام فاسد، كلام غير صحيح، وكلام غير منضبط بالشرع، والذين قالوا بجوازهم علماء لهم قدم راسخة في العلم الشرعي. نعم. أنا قلت يا إخوة، يعني تسأل تقول ماذا ترون في خروج الأخوات المنتقبات والمحجبات في مظاهرات المطلبة؟ قال إذا لم يكن هناك اختلاط وكانت المصلحة أغلب من المفسدة وغلب على ظنهن تحقق المصالح المرجوة من هذه المظاهرة، لا أرى بأسا في ذلك ولا أرى مانعا، غير أني أنصح أن يقوم بذلك الرجال عنهن، أن يقوم بهذه المظاهرات الرجال عن النساء، حتى لا تتعرض الأخت لمضايقات أو مشاكل أو ونحن يعني نحرص وأشد الحرص على أخواتنا أن تصاب بسوء. الله أعلم. ما حكمه؟ احنا قلنا ان مساله الفروع الحكمه يا اخواني انا همكن بس قول شيخ الاسلام تيميه في المساله. شيخ الاسلام تيميه حين يتكلم عن هذه المساله مساله الفروج على الحاكم، انتم تعلمون ان حصل خروج على الحاكم في العصور المتقدمه، يعني خرج الحسين وخرج عبد الله بن زبير، والحسين خرج على يزيد وعبد الله بن زبير خرج كذلك، وخرج عبد الله بن الاشعث وكان معه سعيد بن جبير، وكان هو الحسن البصري وكثير من التابعين مع هؤلاء الخارجين. فالشاهد من الكلام شيخ الاسلام تيميه يقول ان هذه المساله كان فيها خلاف، مساله الخروج على الحاكم كان فيها خلاف بين اهل العلم. قال ثم انعقد الاجماع، ده كلام شيخ الاسلام تيميه، وان كان كثير من اهل العلم شكك في انعقاد الاجماع بعد الخلاف. يقول ثم انعقد الاجماع على جواز، على عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم على اي وضع من الاوضاع، سواء كان في مفسده في مصلحه لا يجوز الخروج على اي وضع. طب ان كان كافرا، قال ان كان كافرا فيجوز الخروج عليه، فيجوز الخروج عليه وتغيير المنكر. ده كلام شيخ الاسلام، نزلت في صدد ذكر كلام شيخ الاسلام تيميه، يقول ان كانت المصلحه اغلب من المفسده او فوق المفسده واعظم من المفسده فيجوز الخروج عليه، ان كانت المصلحه مساويه للمفسده او المصلحه اقل من المفسده فلا يجوز الخروج. ولا يعني يكفيكم نقل لكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، ولا الزمكم انا لقولي، ولذلك لم اذكر. ما يقولونه عن الرئيس السابق وأتباعه من شتم وكلام بذيء، أليس هذا حرام وأنهم يستحقون ذلك أم أنهم يستحقون ذلك؟ في الحقيقة يعني الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالإنسان إذا أراد أن يسب أو يشتم فيكون سبابه وشتائمه بقدر مظلمته ولا يزيد، والأولى البعد عن هذا، فإن الله عز وجل لا يحب الفحش من القول. الحقيقة ان مسألة الانتخابات ايها الاخوة، كما قلت لكم، من الناس على الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم او على اراء علمائهم كما يقال. فالغالب ان مسألة الانتخابات مسألة يعني يفرضها الامر الواقع، وأنت إذا لم تساهم فيضيع حقك، وربما خرج رجل يعني ليس مرغوبا فيه للمرة. ويعني لا أريد أن أتكلم كثيرا في مسألة الانتخابات، فمن المعلوم أنه في أمتنا العربية ليست ثمة انتخابات أصلا، مش اسمها انتخابات أصلا، إنما يعني ما يريدونه هو الذي يكون، وإنما هذه الانتخابات كما يقال هي قناعة. لكن على كل حال، هل هي جائزة؟ نعم تجوز، لكن الإمامة تحتاج إلى رأي الخواص والعقلاء. نعم هذا أمر صحيح، ولكن إن كان متاحا، فإن لم يكن متاحا فأرى أن الأغلبية في مسألة الانتخابات يعني يكون لها رأي إن شاء الله معتبر، يعني الله أعلم. لا يصح، إنما هي مقولة لبعض السلف، الله أعلم. هذه مسألة تحتاج إلى على كل حال، هذه مسألة، مسألة الخروج على الحاكم والقول في كفر وما إلى ذلك، تحتاج إلى محاضرة، لأن يعني إجابتي السريعة المقتضبة ربما تشوش أكثر مما توصل المعلومة، فأرجئها إن شاء الله للمحاضرة القادمة إذا قدر البقاء. إن شاء الله تكون في محاضرات الإيمان بالقدر، لأن هذه مسألة يعني هذه مسألة طويلة. طويلة في الذيل، فيصعب جدا الإجابة عليها في كلمات معدودة. على كل حال، أنا قلت لكم هذه المسألة يسأل فيها أهل العلم وتقاس فيها المصلحة والمفسدة، وأنا ليس لي دراية بما سيحدث بالضبط، والحكم على شيء فرع عن تصوره، ولا أستطيع أن أحكم الآن يعني لا أستطيع أن أجيب بالإجابة أو بالسلب. طيب ماشي، طيب يا إخوة. طيب الله المستعان الله المستعان. يعني هل هناك أسئلة؟ هل هناك أسئلة من الأخوة أيها الأخوة؟ هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير. صح.